الحمد لله أرشد وهدى ووفق من شاء من عباده طريق الهدى، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. أحمده سبحانه وأشكره، لا تحصى آلاؤه عددا ولا تنقطع فضائله مددا. وأشهد أن لا إله إلا الله ندعوه ولا نشرك به أحدا، ونشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله المجتبى ورسوله المصطفى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان صلاةً وسلامًا دائمًا أبدًا. أما بعد، فاتقوا الله عز وجل عباد الله، فإن الله تعالى وعد المتقين من عباده بالعون والتأييد: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إخوة الإسلام، جعل الله تعالى الزكاة مقرونة بالصلاة في كثير من الآيات الكريمات، فكما أن الصلاة هي العبادة البدنية التي يتقرب بها العبد إلى مولاه وهي حق البدن، فالزكاة هي العبادة المالية وهي حق المال. يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالصلاة تطهر الأبدان، والزكاة تطهر المال والنفس، فيزكو المال وينمو، وتطهر الأنفس من البخل والشح والعداء والبغضاء. يقول عز شأنه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقد وصف الله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بأنهم رجال، أي وأي رجال؟ يقول الله تعالى في سورة النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وليست إخواني هذه الزكاة منة من الأغنياء إلى إخوانهم الفقراء، بل هي واجب في أموالهم التي سلطهم الله عليها. يقول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ونحن في العشر الأول من شهر رمضان المبارك، شهر الجود والعطاء والإحسان، حري بكل مسلم أن يطهر أمواله بالزكاة المفروضة وبالصدقة المسنونة، وأن لا ينسى الصائم أن إخراج الزكاة والصدقات سبب من أسباب قبول الصيام وتطهره من اللغو والرفث. فعلى الأغنياء أن يبادروا بإخراج زكاة أموالهم إعانة لإخوانهم الفقراء على قضاء حاجاتهم، وامتثالا لأمر الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن، كما روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وليعلم المزكي أن الزكاة تقع عند الله موقعا عظيما. وينمي الله تعالى ماله، يقول سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي ترك الزكاة خطر عظيم على النفس والمال، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من مانعي الزكاة لما لهم من أثر مدمر على أنفسهم والمجتمع، ولما لهم من أثر في غضب الله تعالى، حيث روى الإمام ابن ماجه وحسن الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أولئك: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فعلى المسلم أن يبادر بإخراج زكاة ماله إذا ملك النصاب، ويساعد الفقراء الذين لا يجدون طعاما ويموتون جوعا. ومن يعلم جوع جاره فإنه آثم، ومن يعلم جوع جاره فإنه آثم، حيث روى البيهقي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بمؤمن من بات شبعان، ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم، فكيف إذا علم موته بالجوع والعطش كما يحدث لإخواننا في غزة وغيرها. فبما يجيب ربه يوم الأشهاد، فبما يجيب ربه يوم الأشهاد يوم يقوم الناس لرب العباد. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتخاذلنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد: فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا رحمكم الله أن ما عند الله لا ينال أو لا ينال إلا بطاعته، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فادعوا الله وتضرعوا إليه الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ادعوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه ناصر من نصره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إخوة العقيدة، لا يزال الصراع بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر قائما ومستمرا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يزال أهل الكفر يمكرون ويكيدون للإسلام وأهله، فيقتلون ويعيثون فسادا في بلاد المسلمين، جرائم وجراحات تدمي القلوب وتدمع له العيون وتتفطر لها الأكباد. فالآلام متجددة، وأفعال الكفرة المعتدين في بلاد الإسلام متعددة ومتشابهة، اجتمعوا على اختلاف مللهم ضد أهل الإسلام، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لكن أهل الإيمان بربهم مستيقنون وبصدق وعده مؤمنون، فنصره قريب لهم بعد أن تمضي فيهم سنة الابتلاء بالتمحيص كما مضت في من سبقهم من الأمم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. النصر قريب وهو من عند الله وحده، يؤيد به من يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، والله يؤيد بنصره من يشاء. النصر له أسبابه الشرعية التي متى أخذ بها المسلمون تنزل عليهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إخواني، الاستغاثة بالله أعظم وأقوى عوامل النصر، فهو القوي القادر على نصر أوليائه، إلا أن بعض المسلمين بذلوا الأسباب المادية ونسوا أو تناسوا السبب الأكثر أهمية، وهو صدق الدعاء والتضرع. فمن حكم الله تعالى الظاهرة في إنزال المحن والبلاء أن يتضرع إليه العباد ويلجأوا إليه، كما قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقد كان للدعاء أثر بالغ في تثبيت المؤمنين وإحراز النصر في مواطن كثيرة. قال تعالى واصفا حال المؤمنين يوم بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أنه لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب كما في صحيح مسلم فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. ونحن نقول: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم اليهود، اللهم اهزمهم وزلزلهم. صدق الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام به هو سلاح المؤمنين الصادقين، والسلاح كما قيل بضاربه. فكلما كان الداعي أخلص وأقرب لربه كان مستجاب الدعوة وكان منصورا بإذن الله تعالى. وفي قصة طالوت وجنده وصف القرآن الكريم حالهم عند ملاقاة عدوهم، قال: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وبعد هذا الدعاء كان الجواب من الله عز وجل: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: الاستنصار بالله والاستعانة به أعظم الجهاد وأعظم أسباب النصر. فلا تهون أخي من شأن الدعاء وصدق الالتجاء إلى الله في طلب النصر والفرج كما يظن الجهلاء والسفهاء. قال الناظم جزاه الله خيرا: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فيا أيها المسلمون، الدعاء الدعاء، والإلحاح الإلحاح، والتضرع التضرع، وإياكم والغفلة عن هذا السلاح العظيم. فأعجز الناس من عجز عن الدعاء. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته الكرام، فقال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين وخليل رب العالمين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة وانصر أهل التوحيد والسنة،